ننتقل بعد ذلك إلى درس نوازل في فقه النوازل، ولازلنا في النوازل في المعاملات، وسنتكلم في هذا الدرس عن الضمان البنكي، وكذلك أيضا عن جمعيات الموظفين والمسابقات التجارية، عن هذه الموضوعات الثلاثة. نبدأ أولا بالموضوع الأول وهو الضمان البنكي، وسمي بعضهم بخطاب الضمان، وهذا تحتاج إليه المؤسسات والشركات، وكذلك أيضا يحتاج إليه في عقود التوريد ونحوها، ويعتبر شرطا لمن يريد أن يتعامل بهذا التعامل من الجهات الحكومية وغيرها. ويكون الضمان هذا من البنوك، ولذلك يسمى خطاب الضمان، ويعرف بأنه تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد من ذلك الخطاب، نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينة تجاه المستفيد. يعني هو شبيه بالتأمين، هو شبيه بالتأمين. هذه المؤسسة مثلا تريد أن تأخذ هذا المشروع، والجهة الحكومية تريد أن تستوثق أولا من جدية هذه المؤسسة وكونها موثوقة، ثانيا لو قصرت في القيام بهذا المشروع فتريد أن ترجع على الضامن لهذه المؤسسة، فتطلب هذا الضمان، الضمان البنكي. وطبعا البنوك لا يمكن أن تعطي إلا من تثق فيه، إذا كانت مثلا مؤسسة صغيرة فلا تعطيها البنوك هذا الضمان، إنما تعطي المؤسسات الكبيرة التي لها أرصدة يعني معينة. فإذا الغرض منه أول إثبات الجدية والملاءة، وكذلك أيضا الرجوع على تلك الجهة الضامنة عند التقصير في أداء تلك المشاريع. خطاب الضمان إما أن يكون بغطاء أو بدون غطاء. بغطاء يعني برصيد يغطي قيمة خطاب الضمان، يعني لو كان مثلا خطاب الضمان بمليون، يكون عند طالب الضمان عنده رصيد مليون أو أكثر. أو يكون بدون غطاء، بدون غطاء يعني مثلا يكون خطاب الضمان بمليون لكن رصيده 100,000، لكن البنك يعرف ذلك العميل ويثق فيه يعطيه هذا الضمان. أما من جهة الحكم، فالبنك عندما يصدر خطاب الضمان أو الضمان البنكي لا يصدره مجانا، لأن البنوك ليست جمعيات خيرية إنما هي مؤسسات ربحية، فالبنك يريد أن يتقاضى عمولة على هذا الضمان، والإشكال هو في هذه العمولة. يعني كون البنك يقدم ضمانا لا إشكال فيه، الإشكال فيما يتقاضاه البنك من عمولة على هذا الضمان. أما ما كان مقابل خدمات فعلية حقيقية ومصاريف إدارية، هذا لا إشكال فيه، لأننا أيضا لا نستطيع أن نقول للبنوك يجب عليكم أن تخدموا الناس مجانا، هذا لا يمكن. فالبنوك تقول نخدم الناس بمقابل، ونريد أيضا مقابل ما ندفعهم مصاريف، ومن أراد أن يخدم فلا بد من أن يبذل مالا، كما يقال في المثل لا يخدم بخيل. فإذا ما كان مقابل خدمات فعلية حقيقية ومقابل مصاريف إدارية، هذا أيضا جائز ولا إشكال في جوازه. إذا أين محل الإشكال؟ محل الإشكال في العمولة الزائدة على الخدمات الفعلية والمصاريف الإدارية، فهذه العمولة محل إشكال، لأنها إنما تؤخذ مقابل الضمان نفسه، والضمان هو من عقود الإرفاق لا يجوز أخذ عوض عليه. وقد اتفقت على ذلك المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، على أنه لا يجوز أخذ عوض على الضمان، هو كالقرض. وهنا ترد الإشكالية، ويختلاف النظرة، نظرة الإسلام ونظرة البنوك لبعض العقود. الإسلام ينظر للضمان على أنه من عقود الإرفاق، البنوك تنظر له على أنه من عقود الربحية والمعاوضة. يعني لا يعرف عن المتقدمين خلافا في ذلك، إلا عن إسحاق، على أن هناك من يشكك في ثبوت الرواية عنه، لأنه يجوز أخذ يعني عوض أو مقابل على الضمان. وقد بحث هذه المسألة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وأصدر قرارا بأنه لا يجوز أخذ أجر عليه مقابل الضمان نفسه، وأما ما كان مقابل الخدمات الفعلية والمصارف الإدارية فإنه يجوز، فإنه يجوز. وهنا يعني ترد إشكالية، وهي أحيانا أن عقد الضمان يكون مثلا بمئة مليون، خطاب الضمان يكون مئة مليون، وإذا حسبنا المصاريف الإدارية والخدمات الفعلية حقيقية قد تكون مبلغ زهيد، تكون أحيانا 700 ريال أو 1000 ريال. والمصارف الإسلامية بعضها ملتزم بهذا، مثل مصرف الراجحي لا يأخذ إلا مقابل المصاريف الفعلية والخدمات الفعلية والمصاريف الإدارية، وأحيانا يكون الضمان بنك كبيرا ولا يأخذ إلا هذا القدر بإلزام من الهيئة الشرعية. ولكن بعض المصارف الإسلامية ذهبت إلى قول آخر، ومنها الهيئة الشرعية لبنك البلاد، بل أول من قال بهذا الهيئة الشرعية لبنك البلاد، قالوا أنه يجوز أخذ عمولة على الضمان بشرط ألا يؤول ذلك الضمان إلى القرض، فإن آل إلى القرض فلا يجوز للبنك أن يأخذ إلى مقابل المصاريف الفعلية والخدمات الفعلية والمصاريف فقط. فهمتم هذا القول؟ يقولون يعني ليس يجوز للبنك، يجوز للبنك أن يأخذ عوضا على الضمان إلا إذا آل القرض، فإذا آل القرض لا يأخذ إلا مقابل الخدمات الفعلية والمصاريف. وعللوا لذلك قالوا إننا إذا نظرنا إلى منع الفقهاء من أخذ عوض على الضمان، لماذا منع الفقهاء من ذلك؟ لأنه يؤول إلى القرض الذي جرى نفعه، لأن هذا الضامن عندما يسدد عن المضمون عنه سوف يرجع المضمون عنه، فكأنه أقرض المضمون له، يعني دفع مالا نيابة عن هذا المضمون عنه، كأنه أقرض هذا المضمون عنه قرضا وأعطاه المضمون له ثم رجع عليه يريد أن يستوفي القرض الذي دفعه، فإذا أخذ عوضا تؤول مسألة القرض الذي جرى نفعه. فقالوا إن نجيز أخذ العمولة على الضمان إلا إذا آل إلى القرض الذي جر نفعا، إذا آل إلى القرض فنمنع البنك من أن يأخذ زيادة على الخدمات الفعلية والمصاريف. وهذا القول حقيقة قول له وجه، قول قوي، وهو يعني فيه تلفيق بين يعني الأقوال. هو قيل أنه مسبوق بالإجماع، لكن نوقش حكاية الإجماع بأنها لا تصح، وأنه قد روي عن إسحاق خلاف في ذلك. وبكل حال هو قول له وجهته، وإن كان الأحوط هو قول الجمهور، هو أن البنك لا يأخذ شيئا على الضمان، إنما يأخذ مقابل الخدمات الفعلية والمصاريف فقط. أكثر البنوك تأخذ عمولة على الضمان، وهذا لا يجوز، أخذ عمولة على الضمان نفسه لا يجوز. لكن يعني المصارف الإسلامية يعني بعضها ملتزم ألا يأخذ مثل مصرف الراجحي، وبعضها يأخذ إلا إذا آل القرض فلا يأخذ مثل بنك البلاد. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم أي نعم نعم لا نعم نعم يقول يأخذ البنك ما شاء بشرط ألا يؤول القرض. نعم يعني مثلا قال هذا يعني ضمان البنك على 100 مليون، قال البنك أنا أريد مثلا 20,000 أكثر من الخدمات الفعلية، يقول يجوز إلا إذا آل للقرض. وكونه يؤول للقرض يعني حالات ترى قليلة، نسبتها قليلة، يعني يؤول للقرض بأن يكون بدون غطاء، ويكون هذا يعني مضمون عنه أيضا ليس مليئا، فيعني في حالات قليلة، يعني غالب من يطلب الضمان يكون عنده ملاءة. صورة يعني أيلولته للقرض، لو مثلا أن هذا البنك أخذ عمولة قدر 20,000، ثم بعد ذلك هذا صاحب المؤسسة حصلت له خسارة وليس عنده رصيد، فرجعت الجهة الحكومية على البنك وقالوا نريد أن تعطينا نحن أنت الضامن له. فقام البنك ودفع نيابة عنه، ثم البنك طبعا سوف يرجع عليه، فإذا رجع عليه في هذه الحال ليس له أن يأخذ إلا مقابل الخدمات الفعلية والمصاريف. أما إذا كان مجرد ضمان وأنه لا يرجع عليه فيقول يأخذ يعني ما شاء. ننتقل بعد ذلك الموضوع الثاني معنا، هو جمعيات الموظفين وصورتها. أن اتفق عدد من الموظفين وغالبا ما يكونون في جهة واحدة مثل مدرسة مثل دائرة حكومية ونحو ذلك، على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال متساويا، ثم عند موعد محدد وغالبا يكون عند نهاية الشهر يدفع المبلغ كله لواحد منهم، وفي الشهر الثاني للآخر وهكذا. مثال ذلك أن يكون هناك مثلا معلمون في مدرسة، عشرة معلمين في مدرسة، اتفقوا على أن يقتطع من كل واحد منهم 1000 ريال، ومعنى ذلك المجموع كم؟ 10,000. فقالوا هذه 10,000 تسلم في الشهر الأول لفلان، وفي الشهر الثاني لفلان، وفي الشهر الثالث لفلان، وهكذا. هذه تسمى بجمعيات الموظفين، وقد كانت موجودة فيما سبق، وكانوا يسمونها جمعة، جمعة ذكر بعض فقهاء الشافعية، واختلف العلماء فيها على قولين مشهورين. القول الأول أنها جائزة، وهذا هو قول أكثر العلماء، وصدر به قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة بالأغلبية، ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز، وكذلك الشيخ محمد العثمين رحمهم الله تعالى. والقول الثاني أنها محرمة، ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله. والسبب الخلاف هو الخلاف في اعتبار هذه الجمعية من قبيل القرض الذي جر نفعا أم لا. هل هذه الصورة، صورة الجمعية، تعتبر من قبيل القرض الذي جر نفعا أو لا تعتبر؟ فمن قال إنها من قبيل القرض الذي جر نفعا حرمه، ومن قال إنها ليست من قبيل القرض الذي جر نفعا أجازه. أما من قال بالجواز فقال إن ضابط المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي تخص المقرض دون المقترض. أما إذا كانت المنفعة مشتركة بينهما فإنها ليست محرمة. وهذا المعنى قرره ابن تيمية وابن القيم وجمع محقق من أهل العلم، ولذلك جاز السفتجة، وهي يعني معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر. وتعقب أبو العباس ابن تيمية الفقهاء الذين منعوا السفتجة وقال إن المنفعة المشتركة في القرض لم تحرم الشريعة، إنما المنفعة المحرمة هي التي تخص المقرض دون المقترض. فقالوا هنا ليس هناك منفعة تخص أحد هؤلاء دون الآخر، وإنما المنفعة مشتركة بين مشتركين في هذه الجمعية، فلا تكون من قبيل المنفعة المحرمة، وليس فيها ضرر على أحد، وليس فيها زيادة نفع المقرض على حساب المقترض، وإنما فيها مصلحة للجميع، والشريعة لا تحرم ما كان فيه مصالح وليس فيه ضرر. أما من قال بالتحريم فاعتبر هذه المسألة من قبيل القرض الذي جر نفعا، وقال إن كل واحد من هؤلاء المشتركين في الجمعية يدفع قرضا مشروطا فيه قرض للطرف الآخر، وهذه منفعة، ويكون ذلك من قبيل القرض الذي جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. والراجح هو القول الأول، هو القول بالجواز، وأنه لا بأس بها، وأن ضابط المنفعة المحرمة في القرض لا ينطبق عليها، فإن المنفعة المحرمة في القرض هي التي تخص المقرض دون المقترض، وهذا لا ينطبق على هذه الجمعية، فإن المنفعة مشتركة ومتساوية بين جميع هؤلاء الموظفين. بقي أن نشير إلى مسألة الزكاة، زكاة هذه الجمعية. دقيقة. أما إذا كانت، طبعا هذه الزكاة هي مرتبطة بزكاة الدين، هي قرض، وكل قرض يعتبر دينا، والدين إن كان على مليء فتجب زكاته كل سنة، وإن كان على معسر أو ماطل فلا تجب، على يعني في أظهر قولي أهل العلم. على هذا نفرع مسألة زكاة الموظفين. فالأول والثاني والثالث إلى الحادي عشر هؤلاء لا تجب عليهم الزكاة، لكون هذا الدين الذي لهم في ذمم الآخرين لم يحل عليه الحول. فأنا الآن أقرضتك وأطلبك دينا وأنت ملي، لكن لم يحل عليه الحول، لم يحل الحول على هذا الدين الذي لي في ذمتك. فمن الأول إلى الحادي عشر لا تجب عليهم الزكاة. وهكذا أيضا الثاني عشر إذا كان يعني يستلم مبلغ قبل تمام الحول، إذا كان بعد تمام الحول، وهكذا الثالث عشر الذي فهذا تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة في هذه الحال باعتبار أن هؤلاء لهم ديون في ذمم الآخرين، وهي ديون على يعني تعتبر من قبيل الدين على ملي. فهذا الآن الموظف الثالث عشر، نقول أنت الآن تطلب هؤلاء دينا مقداره كذا حسب القسط المتفق عليه، ومضى على هذا الدين الذي لك في ذممهم سنة كاملة، فتتناول عموم الأدلة الموجبة للزكاة. هذا الذي يظهر في مسألة زكاة جمعية الموظفين. آخر موضوع معنا، سنتيح فرصة إن شاء الله للأسئلة بعد ما أنتهي. آخر موضوع معنا في النوازل المسابقات التجارية وأحكامه. والمسابقات موجودة من قبل، لكن طرأ عليها في الوقت الحاضر ما يستدعي يعني إعادة النظر في بعض أحكامها. والمسابقات والسبق اعتنى بها الفقهاء ويعقدون لها بابا مستقلا، باب السبق. والأصل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. ولا سبق ولا سبق، والرواية المشهورة لا سبق بفتح الباء كما ذكر ذلك الخطابي، والمقصود يعني لا عوض إلا في هذه الثلاثة: الخف المراد بها الإبل، والحافر المراد بها الخيل، والنصل المراد بها السهام. ويجمع هذه الأمور الثلاثة كونها آلات للجهاد في سبيل الله، فهذه يجوز دفع العوض فيها في المسابقات. وهكذا في وقتنا الحاضر آلات الجهاد الحديثة مثل المسابقات التي تكون إما على الطائرة أو الدبابة أو الرماية أو نحو ذلك. وأضاف بعض أهل العلم لذلك حالة أخرى، وهي ما كان فيه ظهور لأدلة الإسلام، لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه، ما كان فيه إظهار لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه. وقرر هذا ابن العباس بن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، واستدلوا لذلك بقصة رهان أبي بكر الصديق لقريش، فإنه لما نزل قول الله تعالى: ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، صاح بها أبو بكر رضي الله عنه وأخبر بأن فارسا بأن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين. وكان المسلمون يحبون انتصار الروم على فارس، والمشركون يحبون انتصار فارس على الروم. لماذا؟ مع أن كل من الروم وفارس كفار. لماذا؟ نعم، لأن الروم أهل الكتاب فقط، يعني هؤلاء أقرب من هؤلاء يكون أهل الكتاب، مع أن كلهم كفار، كلهم غير مسلمين. وهذا يعطي فائدة للمسلم، وهي أن أخاك المسلم مهما كان عليه، مهما كان عليه من التقصير ومن الخطأ، يبقى مسلما، يبقى مسلم مهما كان عليه. تجد بعض الناس عندما يختلف مع آخر يعتبر هذا المسلم وإن كان عنده شيء من التقصير أو المعاصي أو البدع غير مكفرة يساويه بالكافر، هذا خطأ، هذا دليل على قلة الفقه. فلا يستوي المسلم مع غيره. انظر كيف أن المسلمين يفرحون بانتصار الروم على فارس مع أن كلاهما كفار، يعني الروم وفارس كفار، لكن الروم أهل كتاب. فصاح أبو بكر رضي الله عنه وقال: إن الروم ستغلب فارسا، هم بعد غلبهم سيغلبون. فقال له كفار قريش: نراهنك على هذا قبل بالرهان، لأنه على يقين بأن ما قاله الله وما قاله رسوله حق. قالوا: اجعل بيننا وبينك موعدا. فجعل بينه وبينهم ست سنين وفي رواية سبع سنين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال عليه الصلاة والسلام: هل احتطت؟ لأن البضع من ثلاث إلى تسع، يعني ما جعلتها تسع سنين. فلما مضت ست سنين أو سبع على حسب اختلاف الرواية ولم تغلب الروم فارسا، قالوا: احنا راهناك ما غلبت الروم فارسا، فأعطنا الرهان. فأعطاهم الرهان لكنه على يقين لأن ما قاله الله حق وأنه لا بد أن يتحقق. فقال: أعطيكم الرهان لكن أراهنكم على أن الروم ستغلب فارسا في ثلاث سنين. فطمعوا أن يأخذوا رهانا آخر. ثم بعد ذلك في السنة التي تليها غلبت الروم فارسا، فأخذ رهانه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبو بكر الصديق على هذه المراهنة، وهذه قصة رواها الترمذي وغيره وهي صحيحة من جهة الإسلام. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر على هذه المراهنة، فدل هذا على أن ما كان فيه إظهار لإعلام الإسلام وأدلته وبراهينه فلا بأس فيه من العوام. من ذلك في الوقت الحاضر المناظرات، المناظرات التلفزيونية مثلا لو جعل فيها عوض لا بأس، سواء المناظرات التي تعقد بين مسلمين وكفار أو حتى بين مسلمين وأهل البدع. فالمناظرات التي تكون في بعض القنوات لو جعل فيها عوض، تبرع مثلا أحد التجار المسلمين بأن من ينتصر في هذه المناظرة له مبلغ قدره كذا، هنا لا بأس، لا بأس بذلك. هل يقاس على ذلك المسائل العلمية أم لا؟ من أهل العلم من قال أنها تقاس مسائل العلم على ذلك، فيجوز الرهان فيها وبذل العوض، ونسب ذلك لابن تيمية صاحب الإنصاف، ولم أجد هذا منصوصا عليه في كتبه، ولم أرى من نسب ذلك ابن تيمية أيضا غير صاحب الإنصاف. والحقيقة أن هذا القول لا ينضبط، يعني المسائل العلمية ما هو ضابطها؟ وأذكر أن بعض المشايخ اعترضوا على التلفزيون لما كانوا يأخذون عوضا على مسابقات، على مسابقات ثقافية، يعني كان هناك قسائم ولها عوض، فردوا التلفزيون قالوا: نحن على قول ابن تيمية رحمه الله، هذه من مسائل العلم. هذا في الحقيقة يفتح أبوابا يعني كبيرة من الشر. يعني ذلك المسابقات كلها ستجيزها، مسابقات كل يعني الثقافية الموجودة كلها مرتبطة بالعلم، ما ينضبط هذا القول. ولهذا فقول الجمهور أضبط، وأن نمنع أخذ العوض في المسابقات كلها إلا فيما ورد فيه النص أو فيما كان في معناه. في هذه الثلاث يعني وآلات الجهاد الحديثة في خف ونصر وحافر، يعني الإبل والخيل والسهام، وآلات الجهاد الحديثة وما كان فيه إظهار لإعلام الإسلام وأدلة وبراهينة فقط. أما فتح المجال في الحقيقة أنها ما ينضبط. طيب، بقي أن ننتقل بعد ذلك للمسابقات المعاصرة أو الحديثة، مسابقات المحلات التجارية ونحو ذلك. نضع قاعدة فيها في المسابقات والمغالبات: كل مسابقة أو مغالبة أو لعبة يبذل فيها المتسابقان عوضا وهو متردد، متسابقان أو متسابقون عوضا، وهذا الباذل العوض متردد بين الغنم والغرم، يعني بين الربح والخسارة، فهي من الميسر. أما إذا كان من يبذل، أما إذا كان من يدخل في المسابقة أو المغالبة متردد بين السلامة والغنم فهي جائزة. إذا كان فيها بذل عوض فمعنى ذلك متردد بين الربح والخسارة، إما أن يخسر هذا العوض وإما أن يربح، لكن إذا كان لا يبذل عوضا فهنا إما غانم وإما سالم. وعلى ذلك تتفرع يعني أحكام كثيرة، منها أولا مسابقات المحلات المبنية على السحب، إذا كان لا يدخل الإنسان فيها إلا ببذل عوض فإنها لا تجوز من الميسر. أما إذا كانت مجانية فلا بأس، بشرط أن يكون المحل التجاري يبيع السلع بسعر السوق، فإذا كان قد رفع من سعر السلع لأجل المسابقة فمعنى ذلك أن فيها بذل عوض، لكن بطريقة غير مباشر فلا تجوز. طيب، الهدايا التي تمنحها محطات الوقود، هدايا مثلا المناديل ونحوها، هذه لا بأس بها. لماذا؟ لأن ما فيها بذل عوض، هي أشبه بالتخفيض لكن بطريقة غير مباشر، بدل ما يقول خفض لك سعر البنزين يعطيك هذه الهدية وأنت يعني إما غانم وإما سالم، فلا تنطبق عليه قاعدة الميسر. فهذه الهدايا التي تمنحها محطات البنزين لا بأس بها، وهكذا الهدايا التي تمنحها المحلات التجارية أيضا لا بأس بها، والعروض الموجودة أيضا يوجد عروض، مثلا اشتر مثلا واحدة والثانية مجانا، هذه أيضا لا بأس بها. فإذا هذه هي القاعدة فيها. المسابقات التي يشترط للدخول فيها الاتصال على رقم معين، ويكون تكون تكلفة، يكون الاتصال له كلفة غير معتادة، مثل الرقم 700، فهذه أيضا من الميسر ولا تجوز. جميع المسابقات التي تكون عن طريق الاتصال بالرقم 700 لا تجوز، من الميسر. وليس معنى ذلك أن الرقم 700 كله غير جائز، هو فقط كلامنا في المسابقات، لكن لو كان تقديم خدمة استشارة أو نحوها لا بأس، أما في المسابقات فإنها لا تجوز. المسابقات عن طريق رسائل الجوال إذا كان لها كلفة غير معتادة فهي أيضا غير جائزة، إذا كانت مثلا قيمة الرسالة 5 ريالات هذه كلفة غير معتادة فهي من الميسر. أما لو كانت بأسعار الرسائل العادية الذي يظهر أنه لا بأس بها، لأنها كلفة معتادة لمثل هذا أشبه بالمكالمة، لكن إذا كان فيها كلفة غير معتادة فهي من الميسر. مسابقات الصحف إذا كان الداخل يشتري الصحيفة لأجل المسابقة فهي من الميسر، أما إذا كان يشتري الصحيفة لأجل قراءتها ومن عادته ذلك لكنه دخل في المسابقة تبعا فلا بأس بذلك، لأن بعض الناس يشتري نسخا كثيرة من الصحف ويكتب فيها عدة يعني أجوبة حتى يفوز، ويعني قد ذكر يعني نقل يعني خبر عن صحيفة من الصحف أنها كانت تطبع في اليوم 41,000 نسخة ويسترجع منها 1,000 نسخة على الأقل، ولما وضعوا مسابقة أصبحوا يطبعون 300,000 نسخة لا يسترجع منها شيء. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن كثيرا من هؤلاء القراء يشترون نسخا ليسوا بحاجة لها، يشتري 100 نسخة 1,000 نسخة حتى يفوز بمسابقة، فهذه من الميسر ولا تجوز. أما لو كان من عادته أنه يشتريها دخلت مسابقة تبعا، أو أنها تهدى له من دائرة حكومية فأجاب عن أسئلة المسابقة فلا بأس بذلك. بطاقات الفنادق والطيران وبطاقات أيضا الاتصالات أيضا هي على القاعدة، إذا كان لا يدخل في هذه البطاقات إلا من يبذل عوضا فهي من الميسر، إذا كانت تمنح مجانا فهي جائزة. وعلى ذلك مثلا بطاقات قطاف أو نقاط قطاف في الاتصالات السعودية لا بأس بها، لأنها تمنح مجانا، تمنح مجانا هذه النقاط، يعني من باب حفز المشتركين على الاستمرار معهم في الشركة. وهكذا أيضا في الموبايل أيضا نقاطي، وفي زين ما أدري وش اسمها أيضا في زين، لكن كل هذه من الحوافز، هذه من الحوافز التي تقدم للمشتركين من غير أن يبذلوا عوضا، هذه جائزة ولا بأس بها. وهكذا أيضا الطيران، مثلا الطيران عندهم خدمة في خطوط فرسان، نعم هذه أيضا لا بأس بها لأنها تقدم مجانا، لأن خدماتها تقدم مجانا من غير بذل عوض. فإذا يعني هي كلها تنطلق من هذه القاعدة. طيب، المسابقات القرآن والسنة ومسابقات ثقافية، إذا كان المتسابق يبذل عوضا فيرد الإشكال الذي أشرنا إليه، وأن الجمهور على المنع، الجمهور على المنع. أما إذا كانت الجوائز تقدم من جهة أخرى، من جهة خارجية، مثل إدارة الحلقات مثلا، فهذه لا بأس بها. وهنا تكيف على أنها جعالة، تكيف على أنها جعالة، فهذه مثلا الجهة المقدمة للجواز وضعت جعلا لمن مثلا يختم القرآن كاملا، لمن يحفظ كذا جزء، لمن يلتحق بهذه الحلقة، فهذه تكيف على أنها جعالة فلا بأس بها. الجواز التي تقدم يعني طلاب حلقات التحفيظ أو من حفظ أحاديث من السنة أو حتى مسابقات ثقافية، إذا كان من غير الطلاب أنفسهم، يعني من جهة أخرى من إدارة الحلقات أو من جهة خارجية، فتكيف على أنها جعالة ولا بأس بها. نعم، لا نحن نقول أنها ما تنضبط مثل هذه المسألة. فيعني هي ننطلق من هذه القاعدة، وهي أن المسابقة التي يبذل فيها متسابق عوضا وهو متردد بين ربح وخسارة لا تجوز إلا فيما ورد فيه النص فقط، في الإبل والخيل والسهام وآلات الجهاد الحديثة وما كان فيه ظهر الإعلام الإسلام ودلته براهين فقط. أما إذا كان الإنسان إما غانم وإما سالم فهي جائزة، وإذا ضبطت هذه القاعدة تستطيع معرفة حكم أي مسابقة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب نجيب عما تيسر من أسئلة، ويعني جرت العادة أن نبدأ بالأسئلة المكتوبة أولا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك فرق واضح بين المرابحة للآمر بالشراء وبين بيع المرابحة للآمر بالشراء؟ وبين بيع المرابحة للآمر بالشراء. والأول ما هو؟ المرابحة للآمر بالشراء. بين المرابحة هو ما ذكر شيء. بين المرابحة وبيع المرابحة. تعيد السؤال مرة أخرى. هل هناك فرق واضح بين المرابحة للأمر بالشراء وبين بيع المرابحة للأمر بالشراء؟ هو نفسه بيع المرابحة للأمر بالشراء، لكن ربما أنه يقصد السائل المرابحة التي ذكرها فوقها المتقدمون والمرابحة للأمر بالشراء. إذا كان هذا هو المقصود فهناك فرق. فالمرابحة التي ذكرها فوقها المتقدمون هي يعني أحد أنواع بيوع الأمانة. بيوع الأمانة أربعة: المرابحة والوضيعة والتولية والشركة. المرابحة البيع برأس المال مع ربح معلوم، هذه يسميها الفقهاء السابق مرابحة، وهذه ليست هي المقصودة هنا. المرابحة الأمر بالشراء هي يعني بيع آخر، ليس هذا هو المقصود. كما سبق هي أن اتفق الإنسان مع آخر على أن يشتري له سلعة ثم يبيعها عليه بربح معلوم مقسطا أو يعني مؤجلا. فهذه المرابحة للآمر بالشراء هي تختلف عن المرابحة التي ذكرها الفقهاء السابقون، وهي إحدى أنواع بيوع الأمانة. أحسن نعم. الله إليكم. هذا السائل يقول: من مسح على الخفين وأراد أن يلبس خفا آخر فوقه فليمسحه على الأعلى، وهل لمدة تكون بلبس الخف الأعلى؟ من مسح خفا فوق خف أو جوربا فوق جورب، فإن كان يعني من لبس خفا فوق خفا وجوربا فوق جورب، فإن كان لبسه للثاني على غير طهارة فإنه لا يمسح على الأعلى، لا يمسح على الفوقاني، ما يلزمه أن يخلعه ويمسح على التحتاني، في قول عامة أهل العلم. أما إذا لبس الخف الثاني على طهارة فهل له أن يمسح عليه؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، والمذهب عند الحنابلة أنه ليس له أن يمسح عليه وأنه يمسح على التحتان. القول الثاني هو رواية علم أحمد أن له أن يمسح على فوقانه، وهذا هو القول الراجح، رجح الشيخ عثيمين رحمه الله، وذلك لأنه يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. فقد لبس الفوقاني أو الخف الثاني طاهرا، لكن تكون المدة للتحتاني، تكون المدة للتحتاني. فالقول الراجح إذن أنه إذا لبس الخف الثاني على طهارة فإنه له أن يمسح على الفوقاني، لكن المدة تكون للتحتاني. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا تمت مدة المسح فهل ينتقض الوضوء؟ هذه أيضا مسائل الخلاف في المسح على الخفين. نحن ذكرنا يعني منهجنا في شرح العمدة أن لا نستوعب جميع الأحكام، وإلا نعيد شرح دليل الطالب مرة أخرى. فيعني جميع الأحكام ذكرناها في شرح دليل الطالب، وهو إن شاء الله سيخرج مطبوعا إن شاء الله في مجلدات، لكن هنا نشرح ما يتعلق بالأحاديث فقط من فوائد وأحكام. هذه المسألة هي محل خلاف بين أهل العلم: إذا انقضت المدة فهل تنتقض الطهارة أم لا؟ فجمهور أهل العلم على أنها تنتقض الطهارة، قالوا لأنه لا معنى للتأقيت إلا انتفاء أثر المسح بعد انقضاء المدة، فالتوقيت بيوم وليلة معنى ذلك إذا انتهى اليوم والليلة فأصبح هذا المسح لا أثر له، وإذا أصبح لا أثر له انتقضت الطهارة، فهذا هو قول الجمهور. القول الثاني أنها لا تنتقض، وقالوا لأن هذه طهارة ثبتت بيقين فلا تنتقض إلا بيقين، والمسألة يعني مبناها على النظر وليس مبناها على الأثر، يعني ليس هناك أدلة واضحة من السنة أو آثار ممكن نرجح بها، وما كان مبناه على النظر فينبغي الاحتياط فيه. أرى أن طالب العلم ينبغي في المسائل التي يعني ترجح فيها ليس واضحا والأثر مترتب عليها كبير أيضا أن يحتاط، فهنا يعني الترجيح مبنى على النظر والأثر مترتب كبير وهو بطلان الطهارة أو صحتها، بطلان الصلاة أو صحتها، لاحظ أثر كبير، فالأقرب هو قول الجمهور والله أعلم في هذه المسألة وهو انتقاض الطهارة، خاصة مع تيسر الآن يعني وسائل الناس وتيسر الماء وتيسر الأمور على الناس، فأرى أن قول الجمهور أحوط وأقرب، لأن أيضا القول الثاني ترجيحه ليس بينا وليس واضحا والأثر مترتب على الأخذ به كبير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تستحب النية عند لبس الشراب أن يمسح عليهما من عدم ذلك؟ هل تستحب النية عند لبس الشراب أن يمسح عليهما أو عدم ذلك؟ هو إذا مسح فقد نوى، ومسائل النية سبقا قلنا مرارا ينبغي عدم التدقيق فيها، لأن هذا التدقيق يقود الوسواس، فمن توضأ وأراد أن يمسح ونوى حتى لو قلنا له لا تنوي ما استطاع، ولهذا قال بعض أهل العلم لو كلفنا بأن نعمل العمل بلا نية لكان ذلك من التكليف ما لا يطاق، فالنية تتبع العلم، فمن أتى مثلا وبدأ غسل يديه وتمضمض واستنشق ونوى الوضوء، أتى للمسجد نوى الصلاة، فالنية تتبع العلم، فمن توضأ وعليه الجوارب فهو قد نوى، فلا ينبغي التدقيق في هذه المسائل لأنها تؤدي إلى الوسواس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الدليل على تقييد ابتداء مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، ولما لا يقال أن ابتداء مدة المسح من أول مسح سواء كان بعد حدث أم لا؟ لأنه قبل الحدث هو على طهارة، هو على طهارة، فيعني لا معنى لابتداء المدة من هذا المسح، بل إنه لو خلع الجوربين وصلى صحت صلاته، فهذا لم يقل به أحد أنها تبتدأ من أول مسح يعني قبل الحدث، إنما الخلاف في هل تبتدأ من الحدث نفسه أو أول مسح بعد الحدث. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يسأل عن البنك الأهلي التجاري والجزء التحويل الراتب عليه. البنوك يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: مصارف إسلامية ولها هيئات منضبطة ورقابة شرعية، وأرى أن الإنسان إذا تعامل معها تبرأ الذمة، وهي مصرف الراجحي والبلاد والإنماء. والثانية بنوك تقليدية وإن كان لها هيئات شرعية لكن يعني عندها إشكالات كثيرة ومحاذير شرعية، وأيضا لا تتحاشى من التعامل بالربا خاصة مع الشركات، وهي أكثر البنوك. وهناك بنوك بين وبين يعني لا تتعامل بالربا الصريح وليست مصارف إسلامية، يعني لا تستحق يعني هذا الوصف حتى الآن بسبب وجود الحيل عندها، تحايلات الكثيرة من التورق المنظم مثلا على صورة الممنوعة، وأخذ عمولات على البطاقات يعني عمولات فوق الخدمات الفعلية ونحو ذلك، ويعني هذه منها البنك الذي سئل عنه البنك الأهلي، وأيضا حتى الجزيرة ليس ببعيد عنه وكان أحسن حالا منه، فيعني ها على هذا التصنيف. ولذلك ينبغي أن تشجع المصارف الإسلامية التي لها رقابة شرعية يعني منضبطة مثل الراجحي والبلاد والإنمة، ينبغي تشجيع هذه المصارف. لكن هل يجوز فتح حساب في المصارف الأخرى؟ أم لا؟ هذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين. في السابق كان أكثر العلماء على التحريم عدم الجواز، لأن الربا فيها ظاهر، بل كان أكثر تعاملاتها ربوية. أما في الوقت الحاضر فقد تغيرت صورة المسألة، أصبحت الآن أكثر البنوك يعني معظم نشاطها في الاستثمار، في البيع والشراء ونحو ذلك، وأصبحت القروض الربوية عندها تشكل نسبة قليلة، حتى البنوك يعني التقليدية حتى سامبا وساب تشكل الربا عندها نسبة قليلة. قد قرأت تصريحا لأحد مسؤولي مؤسسة النقد أن التعاملات الربوية على مستوى الأفراد في هذه البنوك 10% فقط، وعلى مستوى الشركات 30%. يعني هب أن هذه النسبة غير دقيقة، قل مثلا 20% 30%، تبقى النسبة يعني قليلة مقارنة بما كان عليه الأمر قبل 10 سنين مثلا. يعني أصبحت الآن هي أشبه المؤسسات المالية المختلطة، وإذا كان كذلك لا نستطيع أن نجزم بتحريم فتح الحساب فيها، مع أن الأولى أن يكون ذلك في المصارف الإسلامية، هذا هو الأولى. لكن أيضا تأثيم الناس فتح حسابات في هذه المؤسسات المالية المختلطة يعني يحتاج إلى دليل ظاهر، خاصة مع تغير واقع الحالي فيها، بل يمكن يعني بعد سنوات تصبح المصارف كلها إسلامية، هذا هو متوقع. وقد يكون من أسباب ذلك هو وعي الناس، وعي المجتمع، والله الحمد أصبح عند الناس وعي، فأصبحت البنوك تعرف ماذا يريده الناس، إنهم يريدون الحلال لا يريدون الحرام، ولا يريدون الوقوع في الربا، ويحرص الناس حتى وإن كان عندهم تقصير في يعني أداء بعض الواجبات إلا أنهم يحرصون على أن تكون لقمة العيش عندهم حلال. فمع هذا الوعي وهذا الحرص ولله الحمد، ومع أيضا الأثر الإيجابي للقنوات الفضائية المحافظة كان لها أثر كبير في هذا، يعني تحسن واقع البنوك عندنا كثيرا في المملكة ولله الحمد، وربما بعد سنوات تصبح المصارف كلها إسلامية، وهذا ما نؤمله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نفرق بين المذي والودي والمني؟ أما المني فهو ما يخرج دفقا بلذة، ولاحظ هذا الوصف، ترى بعض الناس يعني ما يفرق. أنا أتتني بعض الأسئلة ما يفرق فيها بعض الناس بين المني والمذي. المني لا بد أن يكون دفقا، وأكثر ما يكون الإشكال عند النساء كيف تفرق المرأة بين المني والمذي. نقول الحكم عام سواء للرجل أو المرأة، المني لا بد أن يكون دفقا، فإن كان بغير دفق فليس منيا. وإن كان يحتمل أن يكون المني يخرج أحيانا بسبب المرض أو بسبب شدة البرد، شدة البرد ما أدري ذكرها بعض الفقهاء ولا أدري عنها من ناحية طبية، لكن المرض هذا ممكن. وأنا سألني أحد الأخوة قال أنه يخرج منه المني من غير شهوة ومن غير دفء بسبب مرض في ظهره، لكن يعني شدة البرد ذكرها بعض الفقهاء أن المني قد يخرج بسبب شدة البرد، لكن لا أعلم عن يعني مدى تحقق ذلك من الناحية الطبية، يحتاج أن نسأل الأطباء عن ذلك. هذا المني. أما المذي فالمذي يخرج عند اشتداد الشهوة، قلنا من الرجل ومن المرأة، لكن من غير أن يشعر به الإنسان، ويكون قليلا، المذي قليل، وبينما المذي يكون كثيرا يعني نسبيا، المذي يكون قليل مجرد رطوبة. أما الودي بالواو والدال والياء هذا لا يخرج من جميع الناس، هذا يخرج من عنده مشكلة في المسالك البولية، عند التهابات أو نحوها يخرج بعد البول، وسائل أبيض يخرج بعد البول من بعض الناس كما ذكرت ممن عنده إشكالات أو مشاكل في المسالك. والودي حكمه حكم البول تماما. أما المذي فسبقا قلنا إنه كالبول إلا أن نجاسة مخففة إذا وقع على اللباس. أما المني فالصحيح أنه طاهر، المني طاهر وخروجه موجب للغسل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم استعمال الفيزا التي صدرت من شركة الراجحي المصرفية؟ لا بأس بها، كما ذكرنا بالنسبة للراجح والبلاد والإنمة أمورها منضبطة، قد وقفت يعني على يعني تعاملاتهم، أمورها منضبطة في الجملة، والفيزا هذه لا يستفيد منها المصرف إلا مقابل الخدمات الفعلية والمصاريف فقط، والتكلفة كانت 36 وعدلت الآن بناء على قرار الهيئة الشرعية إلى 16 ريال، وهي مقابل الخدمة يعني الفعلية والمصاريف، فلا بأس باستعمالها. وحتى أيضا المصرف لو كانت هذه البطاقة بدون غطاء يعني بدون رصيد واقترض الإنسان عن طريقها لا يحسب عليه فوائد عند مضي فترة السماح المجانية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين عقود الربح وعقود الإرفاق، وما الدليل على أن الضمان من عقود الإرفاق؟ عقود الإرفاق المقصود بها ما يكون يعني المقصود به الرفق، الرفق بالمتعامل معه، مثل القرض، القرض المقصود به الإرفاق، الضمان المقصود به الإرفاق، البيع معاوضة، الإجارة معاوضة. وهذه تعرف من خلال استقراء النصوص الواردة فيها وكلام أهل العلم فيها. فالضمان هو من عقود الإرفاق. دليل على هذا أن العلماء عامة أهل العلم يرون عدم وجوب عدم جواز أخذ عوض عليه. ما معنى عدم أخذ عوض عليه؟ يعني أنه من عقود الإرفاق، ولو كان من عقود المعاوضة جاز أخذ عوض عليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الشخص المسؤول عن الجمعية الذي يأخذ الأموال في جمعية الموظفين، إن تلف المال أو ضاع فهل يجب الضمان على المسؤول؟ المسؤول عن هذه الجمعية جمعية الموظفين يده يد أمانة، ومن كانت يده يد أمانة فالقاعدة أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. إذا حصل من التعدي أو تفريط فإنه يضمن، يعني مثلا لم يقفل مثلا الصندوق فسرق المال يضمن، أو أنه تعدى أخذ المبلغ الجمعية ثم خسر فإنه متعدي بأخذه فيضمن. لكن لو أنه وضعه في صندوق الحفظ المعتاد وأقفل الصندوق ولم يحصل منه أي تعدي أو تفريط عرفا فإنه لا يضمن. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: إذا كان الشخص يملك نصابا ثم جاءه مال من جمعية الموظفين بعد شهرين، فهل يعتبر له حولا جديدا أم يلحقه بحول ماله السابق؟ يلحقه بحول ماله السابق، باعتبار أن جمعية الموظفين من تاريخ دخوله فيها هو يملك دينا، له دين في ذمم الآخرين. وقلنا إن الدين الذي لك في ذمم الآخرين إن كان المدين مليئا باذلا ففيه الزكاة. فجمعية الموظفين طبعا ما يتفق مجموعة إلا أن يكونوا من هذا القبيل، يعني يكون من يدخل فيها مليئا باذلا، فإذا تجب فيها الزكاة، وحينئذ يبني على حوله السابق ولا يستأنف حولا جديدا. طيب نجيب عن الأسئلة الشفهية. نعم. هذه لا بأس، هذه أمور إجرائية يتفقون بينهم، ما يعتبر جر نفع لأن المنفعة مشتركة، سواء يأخذ أول واحد أو آخر واحد المنفعة مشتركة، يعني هذا لن يأخذ أكثر من هذا ولا بريال، إنما يأخذ مبلغ محدد للجميع، لكن هذا يكون في الأول، هذا في الوسط، هذا في الأخير، هذا مجرد تنظيم وأمور إجرائية فقط. نعم. لو ترفع صوتك حتى بس يستفيد الأخوان. نعم، هذه إن شاء الله ستكون يعني ستكون موضوع حديثنا في الدرس القادم الأسبوع القادم إن شاء الله، شركات التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، هذه إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل في الأسبوع القادم إن شاء الله، يعني حتى نشوق الأخوة للحضور الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل. نعم، سيكون إن شاء الله أول درس في فقه النوازل. نعم. لا ما يجب يظهر لي، خاصة الأهلي يعني ترى ليس بواضح، يعني فيها ليس عندهم معاملة ربوية صريحة، لكن عندهم يعني مثل ما ذكرت يعني بعض الالتفافات والحيل وكذا، فما يلزم، يظهر لا يجب هذا. لا الأمر واسع، يظهر لو أبقيتم حساباتكم لا حرج. الله تعالى يقول: من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليكم، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة. إليك الله تعالى ائتمان أهل الكتاب وهم كفار. فالذي يظهر في مثل هذا أنه لا حرج فيه، لأن على التصوير المسألة السابق الذي أشرت إليه. نعم تفضل. يزكي من كان رقم 12 فأكثر، أما لو كانوا 10 موظفين ما عليهم زكاة. نعم، كل سنة إذا كان أكثر من 12 فيزكي، من كان 12 فأكثر، يعني اللي يحول عليه الحول بعد الدخول فيها. نعم، باعتبار الدين أن له دينا في ذمم الآخرين ومضى عليها سنة، هذا هو المأخذ الفقهي فيها. هذا سؤال ما أدري كيف وقع في يدي. ما حكم من أتى الدرس من أجل أنه يوجد بعد الدرس مثلا عشاء أو جائزة؟ يعني ما أدري، هذا السؤال قديم لكن حن نجيب عنه. يعني من حضر الدرس وهدفه هو الاستفادة وطلب العلم، ويعني هدف آخر مثل العشاء مثلا، هذه تدخل بمسألة حكم تشريك النية. حكم تشريك النية يعني من أراد بعمله، أراد الله عز وجل وأراد يعني أمرا دنيويا، فنحر أولا يعني محل الخلاف فيها. أولا إذا أراد بعمله وجه الله تعالى هذا هو المطلوب، لا إشكال في هذا، وهذا هو أكمل الحالات. ثاني إذا أراد بعمله الدنيا فهذا لا يجوز، قول الله تعالى: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيهم فيها يبخسون أولئك الذي ليس لهم في الآخرة إلا النار. كان يريد مثلا بالجهاد في سبيل الله الرياء أو السمعة أو نحو ذلك فهذا لا يجوز. الحالة الثالثة هي محل الخلاف، إذا أراد بعمله وجه الله وأمرا دنيويا، مثل السؤال اللي سأل عن الأخ حضور الدرس طلب العلم وأمر من أمور الدنيا كعشاء مثلا، أيضا قاتل أجل في سبيل الله ولتحصيل السلب، من قتل قتيله على يبين فله سلبه، استغفر لأجل مغفرة الذنوب والحصول فوائد الاستغفار في الدنيا، طلب العلم أيضا مثلا في كلية شرعية لأجل طلب العلم وتحصيل الشهادة، فمن أهل العلم من منع ذلك، والصحيح الجواز، الصحيح أن هذا لا بأس به. والدليل لذلك يعني عدة أدلة، منها أولا قول الله تعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ثم ذكر منافع دنيوية: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، كلها فوائد الاستغفار. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. لاحظ جهاد في سبيل الله مشترط فيه الإخلاص، ومع ذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السلب من باب التشجيع، فهذا الذي سيقتل قتيلا في المعركة سيكون مقصود وجه الله تعالى وتحصيل السلب، فحصل التشريك. فهذا التشريك الذي يظهر من النصوص أنه لا بأس به، وإن كان الأولى عدم التشريك لكنه لا بأس به في أظهر أقوال أهل العلم. نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.